بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذا كلام حول حديث من صمت نجا، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هذا الحديث قد جاء بإسنادين فيما وقفت عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وله أيضا شواهد، فسوف أتكلم بإذن الله عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كما ذكرت قد جاء بإسنادين فيما وقفت عليه. الإسناد الأول ما رواه عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن عيسى وغيرهم، كلهم عن عبد الله بن لهيعة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الإسناد الثاني، هذا الإسناد قد رواه أبو عيسى الترمذي والإمام أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وقبل عبد الله بن المبارك وغيرهم، وأيضا الطبراني في الأوسط. وأما الإسناد الثاني فقد رواه الطبراني في الكبير عن أحمد بن محمد بن نافع الطحان عن أحمد بن صالح المصري الحافظ عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث الأنصاري وهو ثقة جليل عن يزيد بن عمرو المعافري عن وهو ثقة أيضا صدوق عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. بالنسبة لي الإسناد الأول فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة رحمه الله كان قاضيا بمصر وعالما وفاضلا، ولكن لم يكن بالحافظ ولا بالمتقن، فلذا وقع في حديثه بعض الأحاديث المنكرة، وزاد الأمر سوءا أنه رحمه الله قد احترقت بعض كتبه، فهذا أدى به إلى أن يحدث من حفظه. طبعا المشهور احترقت كتبه جميعا، والأقرب أن ليس كلها. الأمر الثالث الذي هو أشد من الأمرين الأول والثاني هو أنه رحمه الله كان يأتي إليه بعض الناس فيقرؤون عليه أحاديث ليست من حديثه فيسكت، فيروونها عنه وهي ليست من حديثه، ولذا بعض هذه الأحاديث منكرة جدا. نعم، ولذا بين أهل العلم من كان سماعه من ابن لهيعة سماعا صحيحا، ومن كان سماعه ليس بصحيح، فلذا من الذين سماعهم صحيح هو عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وغيرهم ممن سمع منه سماعا صحيحا أو كتب عنه من كتبه. نعم، ذهب بعض أهل العلم ممن تأخر إلى تقوية رواية من سمع منه قديما ومن سمع منه من كتبه، حتى وصل بهم الأمر إلى تصحيحها، وهذا خطأ، ولا أعلم أحد من الأئمة السابقين ذهب إلى هذا. ولذا الذهبي قال في الكاشف عن رواية المتقدمين والقدماء من أصحابه، قال بعضهم يصححها ولا تصل إلى ذلك، قال ولا تصل إلى ذلك، وكأنه أشار إلى تحسينها. وأما الأئمة المتقدمون من كان قبل الذهبي، يعني أعني علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وغيرهم، فإنهم لا يذهبون إلى ذلك، بل يضعفون عبد الله بن لهيعة مطلقة. نعم يكتب حديثه ويعتبر به ويتقوى بغيره، وأما يحتج به بانفراده فلا. والدليل على ذلك من أوجه: الوجه الأول كما ذكرت هذا مذهب المتقدمين، حتى قال أبو عيسى الترمذي عبد الله في كتابه الجامع: عبد الله بن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث. فأبو عيسى لا يصحح لعبد الله بن لهيعة البتة، بل أن أبا عبد الله الحاكم الذي اتفق أهل العلم على تساهله لا يصحح لعبد الله بن لهيعة كما في كتابه المستدرك. نعم، وهناك عدة حديث. طبعا أثبت الناس في ابن لهيعة عبد الله بن وهب، حديث عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، حديث عفوا أقسام حديث ابن لهيعة ثلاثة أقسام: الأول وأعلاها درجة هو ما رواه عبد الله بن وهب، فكان ملازما له وكان يكتب عنه إلى قديما إلى أن توفى الله عبد الله بن لهيعة، فهو من أثبت الناس فيه. ولذا حديث من حديث لو كان القرآن في إيهاب لما احترق، قال هذا، قال عبد الله بن وهب: لم يكن عبد الله بن لهيعة يرفعه لنا، يعني رفعه لهذا الحديث حصل فيما بعد. ولذا في العلل ابن أبي حاتم عدة حديث استنكرها أبو حاتم أو أبو زرعة من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، والعلة ليست في عبد الله بن وهب حافظ عبد الله بن وهب، وإنما من عبد الله بن لهيعة. هذه العلة الثانية، أنه له أحاديث منكرة حتى من رواية من سمع منه قديما. هذا الدليل الثاني الذي يدل على ذلك. فالصواب أنه لا يحتج به، هذا هو الصواب، حتى من رواية القدماء، وإنما كما قال أبو الحسن الدارقطني يعتبر برواية العبادلة. نعم، فرواية القسم الثاني رواية باقي العبادلة ومن سمع منه قديما أو من كتابه. الأمر ليس في العبادلة فقط، بل هناك جمع من الرواة ممن سمع منه قديما أو من كتابه. الثالث من سمع منه أخيرا، نعم، من حفظه، نعم، فهذه أضعف المراتب. نعم، فعبد الله بن فعبد الله بن لهيعة لا يحتج به مطلقا لما سبق. فإذا الإسناد الأول لا يصح لأن فيه بن لهيعة، ولذا قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. نأتي إلى الإسناد الثاني الذي رواه الطبراني، هل هو إسناد آخر أم خطأ؟ الأقرب أنه خطأ، وذلك أن عبد الله بن وهب في كتابه الجامع إنما روى هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يروه عن عمرو بن الحارث، ولذا قال أبو عيسى الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن لهيعة. فالراجح أن الإسناد الذي رواه به الطبراني خطأ، الخطأ ممن؟ الذي يظهر من شيخ الطبراني والله أعلم، لعله من شيخ الطبراني والله أعلم. فإذا هذا الخبر من حديث عبد الله بن عمرو لا يصح، كما أنه جاء بنحوه من حديث أنس عند الطبراني وهو أيضا لا يصح. ويغني عن هذا ما جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما فقط من صمت نجا قد يكون النجاة في الكلام ليس في الصمت، قد تكون النجاة في الكلام وليس في الصمت، كما في قول الحق يجب عليك أن تقول الحق، وكما في إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف وإلى الخير. ولذا الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، إذا لم يكن عندك خير فإذا أصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا وبالله تعالى التوفيق.